يقول: الصبي الذي احتلم في نهار رمضان قد وجب عليه اتمام هذا اليوم، وهو قد نوى من الليل صيام يوم رمضان على انه نافلة لا فريضة. الصبي بيؤمر على انه فريضة هي في حقه عند الله نافلة، مش بمعنى ان احنا نقول له ده نفل في حقك صوم نافلة، لا ده كلام غير صحيح. هو بيؤمر بان هو ايه، يقال صوم رمضان فرض زي ما الفرائض يقال هذا فرض الظهر، يؤمر بذلك، هو عند الله عز وجل لن يعاقب على ذلك. ولكن هو الصبي ما بينهوش نافلة، بينوي فريضة الظهر، بينوي فريضة العصر، وإن كان هو لا يعاقب عليه عند الله. وإلا لماذا يضرب على ترك النافلة؟ لا يجوز أن يضربه أبوه على أنه لم يصل سنة الصبح، ويؤمر ويجب على أبيه وعلى وليه أن يضربه إذا لم يصلي فريضة الصبح. والأخ يذكر المقدمة دي، يقول ثم لما احتلم واجب عليه الصوم ولا قضاء، وصح منه هذا اليوم على أنه فريضة مع أنه قد قدم النية بنافلة، فلما لا نقول هذا في صوم يوم الشك؟ طبعا يعني القياس في مقابلة النص لا يعتمد، فضلا انه قياس غير صحيح، لان هذا لم يبدأها بنافلة واتمها بفريضة، هي كانت في حقه كذلك لانه لم تجب عليه، واجبت عليه واجب عليه ان يتمها. ولما كان قد صامه بنية رمضان وانه فريضة رمضان، فريضة عن رمضان، وان كان الله لا يعاقبه على تركه لانه لم يحتلم بعد، لكن صح صومه كذلك. ونقول هذا ورد به النهي عن صوم يوم الشك على جهة الاحتياط، ورد النهي عنه، ورد التصريح بانه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ورد لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فاذا كان هذا فلماذا يقاس في مقابلة المسلم؟